إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن منهج الإسلام العظيم في التبيير بينه الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم، ووضحه لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته الشريفة. يقول الله رب العالمين في كتابه العظيم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ويقول ربنا جلت قدرته في كتابه العزيز: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فبين لنا ربنا جلت قدرته الأمر في طرفيه: إذا أنعم الله رب العالمين على قوم بنعمة ظاهرة أو باطنة، فإن الله رب العالمين لا يزيلها عنهم ولا يغيرها ولا يبدلها إلا إذا غيروا ما بأنفسهم. وأما إذا ما شكروا الله رب العالمين باطنا وظاهرا وصرفوا النعمة في شكر الذي أنعم عليهم بها وأسداها إليهم، فقد قيدوا النعمة عندهم وثبتوها لديهم، وإذا لم يفعلوا ذلك أزالها الله رب العالمين عنهم، وغير الله رب العالمين وبدل ما بهم من النعم الباطنة والظاهرة إلى نقم حالة منجزة. وبين لنا ربنا جلت قدرته في المقابل أنه ما نزل بقوم بأس قط ولا أحلت بهم شدة فأرادوا أن يرفعوا ذلك عنهم وأن يكشفوا برحمة ربهم الضر الذي نزل بساحاتهم، إذا ما وقع ذلك عليهم وأرادوا كشفه ورفعه فليس إلا أن يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وهي عامة في حالي الضر والبأس، وكذلك في حال النعمة والمنة لا يغير الله رب العالمين حالا حلت بقوم ولا أمرا نزل بهم إلا إذا غيروا ما بأنفسهم. وإذا فمنهج الإسلام في التغيير إنما يبدأ من تغيير ما بالأنفس، ومنهج الإسلام في التغيير والإصلاح والتعامل مع ذلك إنما ينبثق ويبدأ من اتهام الأنفس بالقصور والتقصير وكفران النعمة. لأن الله جلت قدرته أخبرنا في كتابه العظيم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لئن كفرتم بنعمي ولم تصرفوها في مرضاتي فإن عذابي واقع بكم شديد البأس عليكم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في حال حياته ملتزما بدين ربه مطبقا لكتابه على نفسه وعلى أمته. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حريصا على البيان جدا، وقد وضح القرآن العظيم لنا ذلك في مواضع كثيرة: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني لأسباب اتخذتها من أجل أن يرفع الله رب العالمين عنك النعمة ويحل الله رب العالمين بالأبعد النقمة. والله رب العالمين يبين لنا في كتابه العظيم ما كان من شأن أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما خالفوا عن أمره، وبين لنا ربنا جلت قدرته أن الكسرة التي أصابتهم مع وجود نبينا ونبيهم بين ظهرانيهم إنما كانت بسبب مخالفتهم لأمر ربهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورد الله رب العالمين عليهم ببيان السبب لما تساءلوا كيف وقع بنا ذلك ونحن المسلمون وهم الكافرون، وهذا نبينا بين ظهرانينا وكتاب ربنا يتنزل على قلبه الزكي الشريف، فكيف كان هذا الأمر على هذا النحو؟ وكيف جاءت الكسرة من بعد الانتصار والغلبة؟ فبين الله رب العالمين سنته في خلقه وبين أنها لا تتخلف، فإذا كانت واقعة بأشرف من هم في الأرض بعد نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يغني عنهم في وقوعها عليهم أن كان حالا بينهم حاضرا في صفوفهم مجاهدا في سبيل الله رب العالمين تحت رايته. بين الله رب العالمين السبب والسنة التي لا تتخلف وهي واقعة على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وواقعة على من دونهم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وبين لنا ربنا جلت قدرته في كتابه العظيم أن البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فبين لنا ربنا جلت قدرته علاقة الطيب بالطيب وعلاقة النكد بالنكد والخبيث بالخبيث. فإذا كان البلد طيبا بأهله بعقيدتهم وبعبادتهم وبمعاملاتهم وبأخلاقهم وسلوكهم، إذا كان البلد طيبا بالتزام أمر ربه فإن نباته يخرج طيبا بإذن ربه مباركا فيه من عند الله رب العالمين. وأما إذا أخبث فإنه لا يخرج نباته إلا نكدا ضئيلا قليلا ذي شوك ومرارة لا يسمن ولا يغني من جوع جزاء وفاقا ولا يظلم ربك أحدا. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. بيّن لنا ربنا جلت قدرته حال أهل مكة مثلا مضروبا وكانوا تجدى إليهم ثمرات كل شيء وتتجمع عندهم بفضل ربهم في موسم واحد ما لا ينبت إلا في مواسم متعددة متفرقة. كل ذلك يجبى إلى ذلك البلد الأمين. فلما دعاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكذبوا وعاندوا وحادوا دين الله رب العالمين وشاقوا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سلط الله رب العالمين عليهم الجوع حتى كان الواحد منهم لا ينظر إلا من خلال ضباب وفي فيه وفي ذلك الضباب كان يسبح بصره فلا يكاد يستبين من أمر المرئيات شيئا حتى دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه فكشف ما بهم من جوع وضر ولجوا في طغيانهم يعمهون. الله رب العالمين يبين لنا سنته التي لا تتخلف وأن الإنسان إذا أراد أن يرجع إلى الله رب العالمين بصدق وإخلاص أقبل الله رب العالمين عليه كما بين لنا ذلك ربنا جلت قدرته في الحديث القدسي الذي يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رب العزة وأن الله تبارك وتعالى قد جعل زمام المبادئة والمبادرة بيد العبد فإذا أقبل على الله رب العالمين أقبل عليه ربه كما قال ربنا جلت قدرته في ذلك الحديث القدسي الصحيح أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وإن أقبل علي يمشي أقبلت عليه هرولة إذا تقرب عبدي إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. فبين لنا ربنا جلت قدرته سنته في خلقه وهي لا تتخلف وذلك أن الله رب العالمين يعطي على ما قدم العبد وأن الله رب العالمين يثيب على قدر النيات. فإذا رجع الإنسان إلى الله رب العالمين رجع الله تبارك وتعالى عليه برحمته وإذا أقبل العبد على ربه جلت قدرته أقبل الله رب العالمين عليه بمنته. والإنسان كما بين العلماء ربما ارتكب الذنب فكان هذا الذنب بعينه سببا لوصوله إلى رضوان الله رب العالمين وربما اقترف حسنة فكانت سببا لدخوله النار وبئس القرار. وذلك أن العلماء يقولون إن العبد ربما ارتكب الذنب فأورثه الذنب ذلة وانكسارا وحاجة وافتقارا فما يزال خاضعا لربه جل وعلا مقبلا عليه منيبا مخبتا مستغفرا ذليلا حتى يفتح الله رب العالمين له أبواب رحماته وحينئذ يقول الشيطان الرجيم ليتني لم أوقعه في ذلك الذنب. ولربما اقترف العبد حسنة فما يزال بها على الله مدلا، وما يزال بها بين الخلق معجبا، وما تزال نفسه تتطاول بحسنته حتى تورثه عجبا واستكبارا، فلا يباله الله تبارك وتعالى باله ويطرحه قولا واحدا. والله رب العالمين قد قضى بين خلقه أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان أن يكلك الله رب العالمين إلى نفسك. اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل منها، فإنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ذنب وعورة وضعف وخطيئة. هذا وارد في الدعاء المأثور، أن الإنسان إذا وكل إلى نفسه فقد وكل إلى ذنب وخطيئة وضعف وعورة، فما يزال بعيدا عن التوفيق حتى يهلك، ولا يهلك على الله إلا هالك. الله رب العالمين إذا أراد بعبد الحسنى فإنه لا يكله إلى نفسه، وحينئذ يصير موفقا. والموفق الذي لا يرفع قدما ولا يحطها إلا بأثر وسنة، ولا يندفع مستفزا، ولا يكون طائش اللب خفيف الحركة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنه يوشك أن يأتي زمان يغربل الناس غربلة، حتى لا يبقى إلا حثالة من الناس مردت عهودهم وخفت أماناتهم، وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه، وهو الغاية في تمام الاختلاف والخلاف، نسأل الله الوفاق والائتلاف، وكانوا هكذا. يقول له عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: ماذا أصنع إن أدركني ذلك الزمان يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال: خذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك، ودع عنك أمر عامتهم. فوضح الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في زمن السوء وفي أحوال السوء ما يخرج الإنسان من دائرة السوء. إذا ما رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر عامتهم. التوفيق ألا يكلك الله رب العالمين إلى نفسك، والخذلان أن يكلك الله رب العالمين إلى نفسك. والسائرون بحق إلى الله رب العالمين يسيرون بجناحين، لو أن أحدهما قد قص فقد طائر المقصوص الجناح لا يطير أبدا. يسير المرء إلى الله رب العالمين كما بيّن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث البخاري الذي رواه شداد بن أوس رضوان الله عليه، وليس له عند البخاري سواه. سيد الاستغفار أن يقول العبد ما يقول، ثم يأتي قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. فهذان جناحان بينهما لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث العظيم. يبين لنا رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإنسان يسير إلى الله رب العالمين بمشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. فإذا كان الإنسان مشاهدا للمنة والنعمة الواصلة إليه من ربه، فإن ذلك يورثه حبا لله رب العالمين، وإخباتا وإنابة وإقبالا على الله رب العالمين، وبذلا وسعيا من أجل تحصيل مرضات الله رب العالمين في مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس والعمل. أبوء لك أعترف لك بنعمتك علي، فهذه مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل، وأبوء بذنبي وأعترف وأقر لك بذنبي، فيشاهد عيب نفسه وعيب عمله فيورثه ذلك خوفا من الله رب العالمين، وإخباتا لله رب العالمين، وذلا لله رب العالمين، وانكسارا. إذا وفق الله رب العالمين العبد أخذ من الكتاب ومن السنة وعاد إلى الكتاب والسنة، وإذا خذل العبد أدبر عن الكتاب والسنة، وكان كحاصب ليل لا يدري ما يأخذ، ربما أراد أن يأخذ حطبا فكانت فيه حية، ربما كان في سمها هلاكه وهو لا يدري. وأما إذا ما كان موفقا حقا غير مخذول، فإنه قد رزق التوفيق من الله رب العالمين وكان متثبتا. ودين الله رب العالمين في وضوحه يبين لنا أنه ينبغي على الناس أن يغيروا ما بأنفسهم، وأنه كما تكونوا يولى عليكم، كما قال ربنا جلت قدرته في كتابه العظيم تصديقا لهذه القاعدة العظيمة، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. فإذا كان الناس ظلمة جائرين، وإذا كان الناس طغاة معتدين، وإذا كان الناس مقطعين لأواصر الدين، وإذا كان الناس مرتكبين لكل المخالفات الشرعية لا يتورعون عن شيء، وإذا كان الناس لا يحترمون الدين، وإذا كان الناس مغرقين في الشهوات والملذات وقطع ما أمر الله رب العالمين به أن يوصل، فما الذي ينتظرون إذا؟ الله رب العالمين أخبر أن الأمر على الوفاق، وأن الله رب العالمين لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون، ولا يظلم ربك أحدا. فبين لنا ربنا جلت قدرته في تلك الآية العظيمة التي تحمل منهج التغيير في دين الإسلام العظيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا صفوا عقيدتهم لله رب العالمين والتزموا الجادة وابتعدوا عن الشرك والإشراك والكفر والطغيان، وحكموا دين ربهم في قلوبهم بعودة القلوب إلى ربها، وبجعل زمام الشرع ممسكا بحبة القلب، بحيث لا يكون للإنسان من وجهة إلا الوجهة التي يريدها الله رب العالمين، والتي وضحها في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا كان الناس كذلك، فإن العقيدة لا بد أن تثمر حينئذ عبادة منضبطة على المنهج الصحيح، بعد تصفية الدين في عقيدته وعبادته ومعاملته وأخلاقه وسلوكه من كل ما شابه ولحق به من تلك الشوائب التي تسللت إلى حقيقة الدين، والتي يحتاج الناس اليوم إلى تصفية دينهم منها من أجل أن يلتزموا المنهج الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا كان الناس رجاعين إلى العقيدة الصحيحة فتمسكوا بها وأتوا بالعبادة على وجهها، ثم أثمر ذلك معاملة صحيحة من غير ما غش ولا كذب ولا خداع ولا تطفيف في كيل ولا نقص في مكيال، إذا ما كان الناس متحرين للقمة الحلال بعيدين عن الأخذ بالشبهة فضلا عن الحرام الصرف الذي لا يتورع عن الوقوع فيه والولوغ في أصله أكثر من ترى من خلق الله رب العالمين. إذا كان الناس آخذين بهذه الأصول وأثمرت هذه الأصول عندهم أخلاقا سوية وسلوكا مستقيما، فإن الله رب العالمين ينزل عليهم بركات، وينزل الله رب العالمين عليهم خيرات، يقول الله رب العالمين في حق أهل الكتاب من قبلنا: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. لو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وانظر إلى هذا الذي ذكره الله رب العالمين في كتابه منكرا مجموعا بركات، للعظمة التي تكون عليها تلك البركة النازلة من عند الله رب العالمين. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ألا إن زمام المبادئ جعله الله رب العالمين في يد العبد على مستوى الفرد، فإذا ما ضم الفرد إلى الفرد فصارت أمة، فإنها حينئذ تتنزل عليها بركات من السماء وتتفجر فيها بركات من الأرض، ويشملها من الله رب العالمين حفظ وعناية وتأييد. ألا إن منهج التغيير في دين الإسلام العظيم متى خولف فلا يتأتى من وراء ذلك إلا البوار وإلا الدمار. والتاريخ خير شاهد على هذا الذي نقول، فإنه في السنة 63 من هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولثلاث ليال بقين من شهر ذي الحجة في ذلك العام، وقعت واقعة عظيمة بمدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن القوم لما ولي يزيد عليهم أنكره من أنكره ممن كان هنالك، وكان عبد الله بن الزبير رضوان الله عليهما قد أعلن عدم إعطاء صفقة يده، وكأنما استقل بمكة فظل فيها داعيا إلى الأخذ بالبيعة له رضوان الله عليه وعلى أبيه، وكان أحق بها وأهلها، ولكن كان الأمر قد نفذ في اتجاه آخر، فليس إلا السمع وليس إلا الطاعة. ومن خرج هاهنا على هذا النظام فإنما هو السيف والجلاد والدمار والبوار والهلاك والخراب، وكان ذلك أمرا مقضيا. وما زالت دعاة عبد الله بن الزبير رضوان الله عليهما في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعمل عملها. فهذا عبد الله بن مطيع الأسدي القرشي يدعو المهاجرين حتى كان عليهم أميرا في موقعة الحرة، وهذا عبد الله بن حنظلة الغسيل غسيل الملائكة وصاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أنصاري ظلت دعايته في الأنصار تعمل عملها حتى نقضت المدينة بيعتها وعقدها، وحتى خرجت على ما كان من أمر السمع والطاعة ليزيد، وذهبت الرسل إلى يزيد بما كان من أمر أهل المدينة، فأمهلهم شهرا وأرسل إليهم رسولا وقت له في الذهاب وفي الإياب وقتا، حتى إذا ما عاد إليه سير إليهم جيشا، أراد أن يجعل عليه عمر بن سعد بن أبي وقاص فأبى عليه، وأراد أن يجعل عليهم عبد الله بن زياد الذي تولى كبره في قتل الحسين بن علي سيد شهداء أهل الجنة من بعد الحمزة رضوان الله عليه، ومع أخيه الحسن رضي الله عنهم أجمعين. لما كان من أمر عبد الله بن زياد في قتل الحسين بن علي ما كان، وذهب إلى ربه شهيدا حميدا مرضي السيرة والسلوك والحال رضي الله عنه وعن آل البيت أجمعين، قالت له أمه مرجانة: قالت لعبد الله بن زياد: لقد وقعت في أمر جلل، لقد قتلت ابن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن دماءه التي كانت تسيل على صدره مثلها من بوله كان يسيل على صدر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يحمله على صدره، وكان يذهب إلى بيت علي فيطلب حسنا وحسينا، فإذا ما أبطأ عليه لأن أمهما رضوان الله عليهم جميعا كانت تصلح بعض حالهما، يقول: أي لكع، أين كنت؟ ويأخذه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخاه ويقولهما ريحانتاي من الدنيا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما راجعته مرجانة هي أم عبد الله بن زياد الذي تولى كبره في قتل الحسين بن علي مع جيش يزيد بن معاوية، يقول العلماء بغير أمره وكان للقتل كارها أو غير ذلك، ليس من شأننا الآن. فلما أرسل إليه يزيد أن يسير بجيش مجيش إلى أهل المدينة لقمع الثورة المدنية التي نشبت هنالك في مدينة الرسول، عندما خرج القوم على يزيد بن معاوية، وليس الخروج الذي يذكر هاهنا هو ما يلحق بتلك الطائفة الضالة التي هي الخوارج، فإن للخوارج أصولا وهي أنهم يكفرون الأصحاب الذين شهدوا صفين، يكفرون عليا ومعاوية وعمرا ومن كان هنالك ممن قبل التحكيم من الطرفين، ويصيرون إلى التكفير بالكبيرة والتخليد بها في النار، فلهم أصول فاسدة لا تستقيم. وأما الخروج من هؤلاء الصالحين على الحاكم الزمني في ذلك الوقت فليس ملحقا هؤلاء رحمة الله عليهم جميعا بالخوارج، فهي نحلة، هي ملة في دين الإسلام العظيم، وهي ملة فاسدة زائغة ذات أصول فاسدة زائغة. أهل المدينة لما نقضوا العهد والبيعة مع يزيد وكان على رأس المهاجرين وفيهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فيهم، وكذا كان هنالك على رأس الأنصار وفيهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم، عبد الله بن مطيع على رأس المهاجرين، وعبد الله بن حنظلة الغسيل كذلك على رأس من كان هنالك من الأنصار، وأما عبد الله بن عمر رضوان الله عليهما فجمع أهله وقال: من أخذ منكم بشيء من ذلك أو تورط فيه فهو الفيصل بيني وبينه. ثم لم يكتفي بذلك بل ذهب إلى ابن مطيع حيث هو فقال لما رآه: قربوا وسادة لأبي عبد الرحمن. قال: ما للجلوس جئت، وإنما جئت لأذكرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمعته منه. فقص عليه القصص وذكره بالحديث النبوي الشريف أنه لا ينبغي أن ينقض العهد ولا أن يخرج على البيعة، لأن ذلك يترتب عليه كثير من الفساد، وقد كان واعتزل ابن عمر رضوان الله عليهما ناحية ولم يشارك في الفتنة، ولذا لم تصبه المحنة كما أصابت غيره. وأما علي بن الحسين زين العابدين فإنه جانب القوم ولم يشاركهم في شيء، وأما محمد بن علي بن أبي طالب الذي يقال له ابن الحنفية فإنه دفع بولديه بعيدا عن المحنة وأخذ يناظر أولئك حتى فلجهم بالحجة فأبوا إلا عنادا واستكبارا. وأما أبو سعيد الخدري رضوان الله عليه فإنه لما وقعت الوقعة ذهب إلى غار هنالك فكان فيه، فتبعه رجل شامي فلما رفع السيف عليه جعل كساءه على عينيه، فتعجب الشامي فقال: من أنت؟ قال: أبو سعيد الخدري. قال: صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: نعم. فولى الرجل مدبرا ولم يعقب، ونجى الله رب العالمين أبا سعيدا بما كان. وهذا سعيد بن المسيب يحمل بعد أن وقعت الوقعة عندما جيش يزيد الجيش وأرسل مسلم بن عقبة الذي يقول له السلف إنه مسرف ابن عقبة، لما أن جاء بالجيش وكان في الحرة وهي أرض بركانية كأنما احترقت أرضا وصخورا، فنزل هنالك بحيث تكون الشمس في أقفية جنود أهل الشام وتكون في أعين جنود أهل المدينة الذين خرجوا تحت إمرة عبد الله بن مطيع وعبد الله بن حنظلة، فلما تصافوا أنذرهم 3 أيام أن يعودوا إلى الطاعة، فلما لم يستجيبوا حمل عليهم فقتل منهم كثير، منهم بعض الصالحين من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانت وقعة عجيبة حقا. يقول الطبري عليه الرحمة إن يزيد قد أمر مسلم بن عقبة أن يستبيح المدينة 3 أيام. هذا رواه عن أبي مخنة لوط بن يحيى، وهو شيعي محترق إخباري تالف، كان الرواة ورجال الجرح والتعديل لا يعدونه شيئا. فهذا الأمر من استحلال مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم 3 أيام بعد كسر جند المدينة، هذا الأمر مشكوك فيه، ولكنه يدل على ما كان وراءه من المحن التي شملت مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبر كما في صحيح البخاري أن من أراد المدينة النبوية بمكروه فإن الله رب العالمين يذيبه ذوب الرصاص، ويقول مسلم فإنه يماع كما يماع الملح في الماء، يعني يذوب كما يذوب الملح في الماء. من روع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخافه قال من سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكيف يخيفك ويروعك أحد يا رسول الله؟ قال من روع أهل المدينة فقد روعني، ومن أخاف أهل المدينة فقد أخافني. لما جاء هذا الجيش بعد نقض العهد والخروج على يزيد، وإن كان بحق فإن ذلك لا ينبغي أن يكون في دين الإسلام، وعامة المحن التي وقعت بهذه الأمة إنما وقعت بسبب هذا الأمر العظيم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم، لأن الله رب العالمين جعل التغيير من الداخل، فإن أحسنتم أحسن إليكم وإن أساءتم وقعت العقوبة عليكم، إن التغيير يأتي منها هنا، كما قال الحسن البصري رحمة الله عليه، وقد ذهب إليه قوم يسألونه الإذن بالخروج على من كان في ذلك الزمان، فنهى عن ذلك ومنع رحمة الله عليه، وأمر بما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنك تقدر على كثير من الأمور، وإنك لا تجبر على كثير من المخالفات، بل عامة المخالفات التي تقع منك تأتي منك بملكك، وتأتي منك باختيارك، وتأتي منك من غير جبر ولا سلطان، فلما تقع منك إذا؟ وكذلك كثير من التقصير إنما يتأتى منك بمحض اختيارك، كثير من البعد عن الطاعات إنما يتأتى منك بمحض اختيارك من غير ما سلطان ولا جبران. وإذا فمن تلوم إذن؟ إن علينا أن نصلح أنفسنا وأن نأخذ بالمنهج الرشيد. لما أرسل يزيد مسلم بن عقبة الذي يقول له السلف مسرف ابن عقبة، قالوا كما في هذه الرواية التالفة وإن دلت على ما وراءها، وإن ذكرها ابن كثير عليه الرحمة في البداية والنهاية من غير تعقيد ولا إحالة على مصدر، فكأنه يرتضيها. بل إن الإمام أحمد رحمة الله عليه لما سأله سائل فقال أروي عن يزيد، قال لا ولا كرامة بعد الذي فعل بأصحاب مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك يقول شيخ الإسلام في ذلك المنتقى من منهاج الاعتدال الذي اختصر فيه ما كان هنالك الذهبي من منهاج السنة، كأنما يثبت ما كان من أمر الاستباحة لمدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول المؤرخون وإن كان في ذلك توقف ونظر، وإنما يقصها هنا من أجل النظر إلى ما وراء المبالغة من معنى، يدل على أن الأمر كان عظيما جدا، إذ العهد بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جد قريب، وما زال هنالك من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكثير. فلما وجه الجيش ونزل الحرة ثم انتظر 3 أيام فلم يجب جند المدينة إلا بالخروج عن الطاعة، كانت الملحمة، فقتل من هنالك من الصالحين، يقول أولئك ثم إنه استبيحت المدينة فوقع النهب في أرجائها. ويقول من يروي واقعة الاستباحة إما على الشك وإما على التمريض وإما على الإثبات، فإنهم قد أجمعوا على أن الاستباحة إنما نتج عنها أمر فظيع، فإن الأعراض قد انتهكت، وإنه ظهر الحبل بألف امرأة من الأيام ليس لواحدة منهن زوج، وهذا أمر عظيم جدا. وإن كنت أميل بفضل الله رب العالمين على حسب الصنعة الحديثية المنضبطة والمنهج العلمي القويم إلى نفي واقعة الاستباحة أصلا، وأما واقعة الحرة فثابتة بغير جدال، وأما ما كان من أمر الاستباحة والاعتداء على الحرمات وانتهاك الأعراض وظهور هذا الأمر الشنيع بألف امرأة ليس لواحدة منهن زوج، فهذا أمر إنما تدفعه الصنعة الحديثية، لأن الشيعي المحترق أبا مخنف لوط بن يحيى عليه مدار هذه الرواية. وإذا فهذا أمر إنما هو مسقط مردود، ولكن تظل الواقعة بظلالها العظيمة على قرب العهد من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولأي شيء من أجل الخروج على يزيد بن معاوية، يقول شيخ الإسلام إنه وإن كان فاسقا كما يقول بعضهم، لأن محمد بن الحنفية رحمة الله عليه ورضوانه على أبيه، محمد بن الحنفية لما ذهبوا إليه من أجل أن يخرجوه معهم على يزيد قالوا إنه فاسق يشرب الخمر ولا يأتي بالصلوات، فقال لهم لقد كنت عنده فلم أرى شيئا من ذلك، وكان مواظبا على الصلوات سألا عن الفقه مقبلا على أهل العلم، فقالوا له إنما فعل ذلك مخافة منك، قال وأي شيء في يدي حتى يخافني ويرهبني، إنه إنما فعل ذلك والسلطة في يده، فكيف يرائيني وكيف يخاف مني وكيف يرهبني. أما هذا الذي ذكر حتى ولو كان صحيحا، فيقول العلماء إنه حتى لو كان فاسقا فلا يجوز الخروج عليه، لأن الإمام الفاسق لا يخرج عليه، والله رب العالمين جعل في دين الإسلام ضوابط وجعل فيه حدودا، وجعل الله رب العالمين للغايات وسائل، هذه الوسائل منضبطة كانضباط الغايات، ولا ينبغي أبدا أن يبتدع الإنسان وسيلة ليس لها في دين الله رب العالمين من أصل، وإلا وقع الخراب والدمار والبوار، ولم تغني مدينة النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أهلها شيئا أمام هذا الظلوم الغشوم الذي حمل عليهم تلك الحملة وأوقع فيهم السيف وأراق الدماء، وكان ما كان من الفساد ومن الدمار، حتى إنه بعد أن تم له ذلك أراد أن يسير إلى البلد الطيب إلى البلد الأمين، ومعلوم ما كان من ذلك الشأن الذي فعله الحجاج بعد ذلك عندما رمى الكعبة بالمجانيق وبعدما هدمت ووقع منها ما وقع من أحجارها الشريفات. ألا إن هذا الأمر في دين الإسلام العظيم جدير الوقع جدا، وإذا ما أخذ الإنسان به فقد رمى بنفسه إلى التهلكة وخالف سبيل المؤمنين وناقض ما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل سبيل الإصلاح والتغيير هو ما قاله العلي الكبير: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقديما قال أحد الصالحين: إن أردتم حاكما كعمر فكونوا رعية كرعية عمر، إن أردتم حاكما كعمر فكونوا رعية كرعية عمر. أما أن ترتعوا في المفاسد، وأما أن تستحلوا الحرمات، وأما أن يفشو العري وأن يفشو الفسوق ويتعامل بغير ما أمر الله رب العالمين به أن يتعامل في الأموال وكذلك في العلاقات، وأما أن يتهجم على دين الله رب العالمين ولا يلتزم شرعه، وأما أن يرفع الأذان بمحلة ثم لا يقبل على مساجد الله رب العالمين فيها إلا الزمنى والعجائز يدبون على الأرض دبا، وإذا ما كانت الأمة في سوادها وفي عمومها محادة لدين الله رب العالمين، فأي خير ينزل عليها إذا البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، وأما إذا كان بلدا خبيثا يعكف إلى السحر الأعلى، بل إلى انبلاج الصبح، بل إلى استواء الشمس في كبد السماء على مشاهدة الباطل والخزي والمنكر مما يعنف الرجل الشهيد الشريف النظر إليه. إذا ما كانوا عاكفين في السحر الأعلى في الليالي وفي أجوافها حيث ينبغي أن يرتفع لله رب العالمين ذكر وتلاوة وقرآن، إذا ما كان المرء منطويا على الدغل، وإذا ما كان القلب منطويا على الحقد والحسد، وإذا كانت المعاملات منطوية ومبنية على الخداع والختل، وإذا ما كان الناس مناكبين ومتنكبين دين الله رب العالمين، فأي صلاح ذلك الذي يريدون؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أمر واضح جدا وأمر سهل جدا، عليك بخاصة نفسك فيما تقدر عليه، واطلب من الله رب العالمين وسوف يعطيك، لأنه بذلك وعدنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ارفعوا الأحقاد جانبا ودعوا الأحساد تحت مواطئ الأقدام لا يرتفع لها رأس ولا تشرئب لها قامة. وحينئذ ينزل الله رب العالمين الطهر على القلوب، وحينئذ يتأتى لنا الخير العميم من السماء ومن تحت الأرجل كما وعدنا ربنا جلت قدرته. اللهم بصرنا بحقيقة الدين، وفهمنا يا رب العالمين ديننا العظيم، وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، وقد ذكر الذهبي عليه الرحمة في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام عبد المغيث الحربي أنه رحمه الله كتب كتابا في مناقب يزيد بن معاوية، فجمع فيه وتقمن عليه الرحمة، يقول الذهبي: ولو لم يؤلفه لكان خيرا. وإنما رد عليه الإمام ابن الجوزي بكتاب كسره على جواز لعن يزيد بن معاوية رضوان الله على معاوية وعلى الصحابة أجمعين. والحق أن عبد المغير الحربي الإمام لما فشى عنه أنه يمنع من أمر اللعن وأنه قد بين المناقب ونفى المثالب، جاءه الخليفة الناصر بالله متخفيا بحيث لا يعرف، فلما جاءه كأنه سائل فجلس بين يديه، عرفه عبد المغيث رحمه الله، وغير أنه تباله فلم يبدي له أنه يعرفه، وأقبل عليه الخليفة فسأله: لما لا تأذن ولماذا تمنعه من لعن يزيد؟ فقال: إنما أردت أن أسد باب اللعن عن الخلفاء، وإلا لو أطلق هذا الأمر لكان خليفتنا أحق باللعن من يزيد، يتكلم معه وهو يبدي له أنه لا يعرفه. وأخذ يعدد عليه المظالم حتى أخذ بخناقه بحجته وبما أدلى به من ذكر مظالمه، فقام عنه وهو يبدي له أنه إنما جاءك سائل من عامة الناس وليس بخليفة، فقال له: ادع لنا يا شيخ أن يغفر له الله لنا وأن يرحمنا، ومضى. الله رب العالمين جعل مناهج التغيير منهجا واحدا في كتابه العزيز، ووضح لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه مهما وقع بنا من ألم، ومهما نزل بنا من ضر، ومهما حاط بنا من عذاب وجو، فكل ذلك بما قدمت أيدينا. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث ابن ماجة بإسناد حسن عن عبد الله بن عمر يحذر المهاجرين من خصال، ويرجو الله رب العالمين مستعيذا بوجهه الكريم أن يقع شيء من تلك الخصال بالمهاجرين رضوان الله عليهم أجمعين. فيبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا ما خففتم الكيل ونقصتم الميزان فإن الله رب العالمين ينزع عنكم البركة ويسلط عليكم بالجور الأئمة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه ما استعلنتم بالفاحشة ظاهرا إلا أظهر الله رب العالمين فيكم من الطواعين والأوجاع ما لم يكن في أسلافكم الذين مضوا. وهذا أمر واقع مشاهد كما ترى، وأنه ما حاد أئمتكم عن تطبيق شرعة ربكم بينكم إلا جعل الله بأسكم بينكم. فهي خصال إنما يأتي المردود عليها من الله رب العالمين على قدر أعمالكم وعلى حسب ما أخذتم به في حيواتكم من شؤونكم، ولا يظلم ربك أحدا. وإذا فما يقع على الناس من بؤس، وما يقع على الناس من شقاء، وما يتأتى للناس من هذا الذي يكرهون، كل ذلك إنما هو بما كسبت أيديهم. ويعفو الله رب العالمين عن كثير، لأن الله رب العالمين لو حاسب مثلا بمثل ما أبقى على ظهرها من دابة. وإذا فإنه ينبغي علينا أن نكون آخذين بقانون التغيير في دين الإسلام العظيم على نهج البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنت خبير بما كان من رجفة المدينة وزلزالتها على عهد عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، فلما أن تزلزلت المدينة في عهده ووضع يده عليها فسكنت، قال: يا أهل المدينة، والله ما وقع هذا إلا بحدث أحدثتموه، ووالله لئن رجفت المدينة مرة أخرى لا أساكنكم فيها أبدا. فدلنا هذا الحبر رضوان الله عليه أن ما يصيب الناس في حيواتهم حتى الشوكة يشاكها العبد، كل ذلك بما قدمت يداه. فإذا كان الله رب العالمين قد حد حدودا فتعديت تلك الحدود ووقع الاعتداء عليها، وإذا ما كان الله رب العالمين قد شرع شرائع فأهملت، وإذا ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نصب معالم قد جوهلت، وإذا ما جعل الإنسان الدين دبر أذنيه، وإذا ما تحول الدين إلى شقشقة كلام وإلى مفاكهة مجالس وإلى أحاديث سمر لا يزيد عن ذلك في قلوب معتنقيه ولا قلامة ظفر. إذا لم يتحول الدين إلى واقع في أنفس المؤمنين، أقول لك وبالله التوفيق، إن الله رب العالمين يريد من المسلم في ضمن ما يريده من المسلم في كل عصر في هذا الزمان خاصة، يريد الله رب العالمين منا شيئا، إنما تفرضه علينا الآن هذه الوقائع التي تحدث في دنيا الله رب العالمين على امتدادها وعلى انبساط رقعتها. ما هو؟ هو أن تكون حجة لله رب العالمين على خلقه في ساحات العرض عليه يوم القيامة. ما معنى ذلك؟ أن تكون متمسكا بالدين ظاهرا وباطنا، مطبقا لدين ربك على ذاتك وعلى من جعله الله رب العالمين تحت يديك، حتى إذا ما جاء الناس يوم القيامة فعرضوا على ربهم فدعفعوا بحججهم أن يا ربنا ما كنا بمطيقين لأن نؤدي الدين وأن نأخذ به في ذلك الزمان المضطرب. قال الله رب العالمين وهو العليم الحكيم، إن عبدي فلانا كان في زمانكم وقد استطاع أن يفعل ذلك، فحينئذ تكون حجة لربك على خلقه في ساحات العرض عليه أن الدين صالح للتطبيق في كل زمان ومكان. وأما أن يصير الأمر كلاما يهدر به في المجامع وفي المجالس وعلى رؤوس الأشهاد ثم لا يكون من ورائه من مردود يمكن أن يصار إليه ولا عمل يمكن أن يعول عليه، وإنما هو كلام في كلام، فأنا أقول لك ما كان من تلك الواقعة التي وقعت قديما لما دخل شاعر مفلق بائس يتكسب من شعره ويريد أن يحصل القوت من أخيلته، لما دخل مدبجا قصيدة عصماء وقد أعلم أهله وولده قبل المسير إلى الأمير أنه سيعود بالخير الوفير إذا ما لحقت به دعواتهم ورجاؤهم لله رب العالمين أن يرزقه القبول، وهو إنما يطمع في دانق، إنما يطمع في درهم يريد أن يكسر به الجوع الناشب بأظفار من حديد محمي في نار جهنم وبئس المصير في معدات أولاده وأهله، لما أن مضى يستفزه الشوق ويحمله على جناحه فاستأذن فأذن له فوقف بين يدي ممدوحه والحاجب كذلك هنالك وخازن الأموال عند الأمير عن يمين، ووقف الرجل الشاعر يهدر ويهدر من بين شدقيه بأبيات عصماء في وصف ممدوحه، إنه لبحر وإنه لسماء وإنه لمغدق وإنه لمورق بمبالغات ممجوجة وإسفاف غير مقبول. وأما ذلك الممدوح فكان منتشيا، فكلما أنشد الرجل بيتا أو بيتين قال لخازن أمواله أعطه 100,000، فإذا ما مضى في بيت أو بيتين قال وضم إليها 100,000، فإذا مضى في بيت أو بيتين قال وضم إليها 200,000، فمال الخازن على أذنه فقال يا مولاي إن الذي في بيت المال لا يحصل ما أذنت به منذ اليوم، فمن أين أعطيه؟ قال ويحك، وهل سنعطيه شيئا؟ قال كيف؟ قال إنما سرنا بكلام وسررناه بكلام، إنما سرنا بكلام وسررناه بكلام. قال إني بحر ولست كذلك، وإني ضرغام أسد ولست بذلك، وإني سماء ممطرة وإني أرض مورقة، وإني ولست كذلك، وإنما سرنا بكلام وسررناه ب100,000 و100,000 و200,000 وما شاء الكلام أن يصل إليه بعد، إنما سرنا بكلام وسررناه بكلام. فإذا توقف الأمر عند حدود الكلام فلن يكون المردود إلا كلاما، مع ما يترتب على ذلك من خروج غير منضبط على قواعد الشرع، لا يؤدي إلا إلى الحسرة والندامة وإلى انفراط العقد الاجتماعي في المجتمع، وحينئذ لا تحمد العقبى أبدا. ومن مثل ذلك حذر الأئمة، فإن الذي كان من يزيد بن معاوية لا يبلغ شيئا بجوار ما وقع من المأمون عندما حمل القوم وقال بخلق القرآن وأراد أن يحمل الأمة على ذلك، ومع ذلك لم يقع في حقه أحد من الأئمة ولم يؤلبوا عليه العامة. ولو كان الإمام أحمد مريدا لقلب نظام الحكم في دولة بني عباس على رأس المعتصم لفعل، لو أنه أشار إلى الجموع عندما دخل عليه أبو زرعة يقول له يا إمام علام تقتل نفسك، فقال يا أبا زرعة أخرج فانظر، فخرج فنظر فإذا 100,000 من أصحاب العمائم ومن أصحاب المحابر ينتظرون ماذا يقول أحمد. ولو أن أحمد رحمة الله عليه قد أمر بالخروج لخرجوا أجمعون، ولكنه كان يلتزم دين الله رب العالمين ولا يرى شيئا من ذلك، يقول إنها الدماء والأموال المنهوبة والأعراض المسفوحة، ولكن أدوا الذي عليكم لربكم، كونوا مسلمين حقا، لا تكونوا مسلمين شكلا لا موضوعا، وإنما كونوا مسلمين بحقيقة الإسلام، كونوا موحدين صدقا، وكونوا معاملين ربكم جلت قدرته على النهج الذي يريد حقا وصدقا. أدوا الذي عليكم لله رب العالمين ولا تنازعوا للأمر ما آتاهم الله رب العالمين، فإن ذلك لا يترتب عليه إلا خراب الديار، وإلا انفراط العقد الاجتماعي، وإلا علو أهل الفساد في الأرض. كان على ربك حتما مقضيا، واستقرئ التاريخ في جميع حقبه فلن تجد إلا ما أقول قائما شاهدا في التاريخ بأدلى معالمه حتى في دين الإسلام العظيم. ولما أراد الحسين رضوان الله عليه أن يعيد الأمر إلى نصابه كان ما كان من استباحة آل البيت، ولم يرأي أحد فيهم إلا ولا ذمة، وسفحت الدماء الزكية على الرمال المحرقة، ومنع آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قطرة الماء مع شدة العطش، وكان ما كان. ولما أراد عبد الله بن الزبير رضوان الله عليهما أن يعيد الأمر إلى نصابه بغير الوسيلة التي شرع الله رب العالمين وبين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان ما كان من تهديم الكعبة واستباحة الحرم وامتلاء بئر زمزم بجثة المقتولين حتى في الحرم الآمن الأمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولما خرج أهل المدينة على يزيد وفيهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من فيهم كمثل عبد الله بن عمر لم يسمعوا له، لأن الغوغائية متى غلبت ضاع في وسطها صوت العقل، لأن الرعاع إذا ما غلبوا لا يمكن أن يقادوا بزمام ولا أن يمسكوا بخطام، والأمر إذا ما انفلت وفار فلا يمكن أبدا أن يحجب عن التهور الثوار، وإنما هو الهلاك والدمار والبوار. التغيير بينه لنا العلي الكبير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فعودوا إلى دين الله رب العالمين وتمسكوا به، وأقبلوا على كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وبيض وجوهنا. اللهم سدد ألسنتنا، اللهم سدد ألسنتنا، اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم اجمع بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت رايته، وأوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.